خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التزديد والتوفيق والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع حضراتكم متصلا مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زلنا مع هذا الركن الركين في لا إله إلا الله، ما زلنا مع الولاء والبراء، وتوقفنا في الكلام في المرة السابقة حكم قول المسلم لغير المسلم أو للمنافق أو للفاسق أو للمبتدع يا سيد، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ اسمع رحمني الله وإياك. روى الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه الكبرى، وكذا في عمل اليوم والليلة، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. اسمع، اسمع إلى هذه الكلمات النبوية ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: لا تقولوا، والخطاب إلينا معاشر المؤمنين، من آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصدق به، يقول: لا تقولوا للمنافق، فمن باب أولى الكافر. لا تقولوا للمنافق سيد، فإن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. إن كان هذا سيد لنا فإننا بذلك قد أسخطنا ربنا عز وجل سبحان رب العظيم، وأسخطتم ربكم أي أغضبتموه. وقيل في توجيه هذا الحديث أن سبب سخط الرب تبارك وتعالى على ذلك، قيل: لأنه يكون تعظيما له وهو مما لا يستحق التعظيم، فأكون قد عظمت من لا يستحق التعظيم فاستجلبت بذلك سخط الله عز وجل. وقيل: فإنه إن كان سيدكم وهو منافق فحالكم دون حاله، والله لا يرضى لكم ذلك. والمعنى: إن كان المنافق سيد لنا فبالتأكيد نحن أقل منه، فإن كان المنافق في الدرك الأسفل من النار فكيف بمن هو سيدهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أدون منه حال عياذا بالله من الخذلان. ألا يستحقون سخط الرب تبارك وتعالى؟ بالقطع، بالقطع يستحقون. وقيل في توجيه هذا الحديث: إياك سيدكم، أي فتجب عليكم طاعته، فإذا أطعتموه وهو منافق فإنه لا يأمر إلا بما يسخط الرب تبارك وتعالى سبحان رب العظيم. وقد قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، قال: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه. سبحان رب العظيم. اسمع، اسمع إلى هذا الفهم الراقي من هذا الإمام العلم الجهبذ رضي الله عنه ورحمه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، لكن هذا العالم رحمه الله رحمة واسعة يوسع الدائرة، يوسع الدائرة على الفساق وعلى المبتدعين، ومن باب أولى الكفار والمنافقين، وذلك لأنهم جميعا يشتركون في أنهم ليسوا أهلا للإكرام، وأننا إن جعلناهم أسيادا لنا ولو بالكلام فبالتالي نسخط ربنا عز وجل، نسأل الله العفو والسلامة. لذلك لا يجوز وصف أعداء الله تعالى بصفات الإجلال والتعظيم، يعني لا يجوز أن نقول على عدو من أعداء الله تبارك وتعالى، وكما تعلمنا أن كل كافر هو عدو لله سبحانه رب العظيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فبالتالي لا يجوز وصف أعداء الله تبارك وتعالى بصفات الإجلال والتعظيم، كأن تقول لهم سيد، أو أن تقول هذا السامي، أو أن تقول العبقري، أو غير ذلك ونحو ذلك، هذا لا يجوز. فلا يجوز أن تضفي عليهم صفات الإجلال والتعظيم. كيف تعظمهم يا عبد الله وقد سبوا الله، وقد أشركوا بالله، وقد كذبوا الله؟ بالله عليك واصدق نفسك قبل أن تصدقني، واعلم أن الله مطلع الآن على ما في قلبك. إن كان هذا الذي تعظمه من الكفار أو المنافقين أو الفساق أو المبتدعين قد كذبك، أو أخطأ في حقك، أو سبك، أو انتقصك، هل كنت ستعظمه كما تعظمه الآن؟ بالقطع لا، بالقطع لا. والسؤال: أتكون أنت أعظم في نفسك من ربك سبحان ربي العظيم؟ إن كان فعل معك ذلك لا تعظمه، لا تضفي عليه علامات ولا صفات العظمة والجلال، فكيف تفعل ذلك مع من سب رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ نسأل الله العفو والسلام. بل عجب العجاب أنك تجد أنهم، أنا من هؤلاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، الذين يضفون صفات الإجلال والتعظيم على أعداء الله تبارك وتعالى، تجدهم إن سلبوا منهم دراهم معدودة كانوا لهم أعداء إلى أن يموتوا سبحان رب العظيم. أتكون هذه الدراهم أغلى عندهم من رب العالمين، أغلى عندهم من دين رب العالمين سبحان رب العظيم؟ أما يكفيك أيها المؤمن أن تسمع قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، لا تتخذوا عدوي، سماه الله عدوا له سبحان رب العظيم، يثير الإيمان الذي في قلبك. لكن كثير من الناس لا يتأثر، نسأل الله العفو والسلامة. وأكثر ما يقع في ذلك رجال الإذاعة، حيث يخاطبون الناس جميعا بلفظ السيدات والسادة، وهم في حقيقة أمرهم يخاطبون الفساق والمنافقين والمبتدعين والكفار والكل ليس أهلا للسيادة والتعظيم، بل هناك أناس فقط أهلا للسيادة وأناس ليسوا أهلا للسيادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز إطلاق سيدي وسيدتي على بعض المحلات التجارية، لأن هذا يشمل جميع الزبائن، وقد يقوم منهم الكافر، وتلقيبه بذلك حرام قطعا سبحان رب العظيم. لجنة مؤلفة من علماء أجلاء رحمهم الله رحمة واسعة وحفظ الله أحياءهم، يقولون لا يجوز إطلاق، يعني تسمية المحلات بلفظ سيدي أو سيدتي. لماذا؟ لأن هذا يشمل جميع الزبائن، وقد يكون منهم من لا يستحق ذلك مثل الكفار والمنافقين، نسأل الله العفو والسلام. وهذا يجرنا إلى تنبيه ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، فقال: كلمة سيدة أصبحت الآن وصفا عاما لكل امرأة، حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئا، وأصبحت عرفا مرادفه كلمة امرأة، وهذا فيما أظن متلقى من غير المسلمين، لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن فيها هذا التعبير عن المرأة، وإنما حدث هذا أخيرا، يعني في العصور المتأخرة. فالذي أراه، والكلام أيضا للشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثى أو بالفتاة أو بالعجوز، يعني إن كانت كبيرة في السن وما أشبه ذلك. وأما أن ينتقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فتسمى به كل امرأة، فإن هذا أمر لا ينبغي. ثم ذكر أيضا في موضع آخر، فإن قصد بالسيادة المعنى الحقيقي لها فهذا لا ينبغي، لأن النساء مسودات ولسنا سيدات. وإن قصد أنه اسم جامد لا يراد به إلا أن يكون علما للمرأة فهذا لا بأس به، ولكني أخشى أن يكون قد متلقت ولكني أخشى والكلام للشيخ أن يكون قد تلقي من الغرب الذين يسودون النساء ويجعلون السيادة لهم فهذه كلمة لابد من تنبيه عليها بين الناس. كذلك هل يجوز أن أكني الكافر، يعني أقول له يا أبا فلان، أو لا يجوز؟ يعلم رحمني الله وإياك أن الكنى مما يمدح به المرء ويكرم به، فإذا أردت أن أكرم أحدهم أقول له يا أبا فلان، وبالتالي الكافر والمنافق ليسوا أهلا للإكرام، فلا يصح لي أن أكني الكافر بشيء من الأشياء. لكن استثنى أهل العلم رحمه الله رحمة واسعة من هذا الحكم ثلاثة مواطن. الموطن الأول أن أكنيه تأليفا لقلبه، وذلك لأن الشرع قد استثنى هذه المواطن، فهم أناس لا يمشون حسب أهوائهم بل يسيرون حسب الدليل. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لأسقف نجران أسلم يا أبا الحارث، وقد خطبه بكنيته تأليفا لقلبه وتأليفا له للإسلام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول بأبي الحباب تأليفا أيضا لقلبه، وقال عمر لنصرني أسلم يا أبا حسان، وكل ذلك أيضا تأليفا لقلوبهم. كذلك أيضا ويستثنى من المنع من تكنية الكافر موطن آخر، ألا إذا كان الكافر لا يعرف إلا بكنيته، أو كان اسمه فيه مأخذ شرعي أو مخالفة شرعية، كان يكون قد عبد لغير الله كأبي لهب، فقد خاطبه الله تبارك وتعالى وكناه باسمه فقال تبت يدا أبي لهب وتب، وذلك لأنه قيل أن اسمه عبد العزة، وقيل لأنه عرف بهذا الاسم فصار كاسمه لا كنية له. وبذلك يستبين لنا أن الكنى مما يمدح به المرء ويكرم، وبالتالي الكافر ليس أهلا للإكرام، فلا يكنى إلا في المواطن التي استثناها العلماء استدلالا بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر بعض الفضلاء حفظهم الله تبارك وتعالى أن كلمة مستر باللغة الإنجليزية يجوز أن تخاطب بها الكافر، لأنها في واقع أمرها يعني في حقيقة الترجمة عندهم لا تعني كلمة سيد، وهذا صراحة فيه نظر شديد، وإن كان من رجل فاضل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما يتكلم بهذه الكلمة يا عباد الله يقصد بها السيادة، ولو ترجمها يترجمها إلى سيد، وهذا فيه ما فيه من التعظيم للمخاطب، وهذا هو عين النهي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإلى جانب أنهم ليسوا أهلا للإكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلم يرد في مخاطبة الكافر إلا كل تنقيص من قدره لأنه عدو لله. فانظر ماذا رقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد بني مخزوم، وهو سيد بني مخزوم لقبه بأبي جهل سبحان ربي العظيم، ولقبه بفرعون هذه الأمة، أبي عامر الراهب أطلق عليه أبي عامر الفاسق. سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والسلام. ولا يجوز أن تخاطب الكافر بشيء فيه تعظيم إلا إن كان موافقا للواقع. ولا يجوز أن تخاطب الكافر بشيء فيه تعظيم إلا إذا كان موافقا للواقع وهو أهلا له، كما خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هرقل، فقال من محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وهو بالحق وبالفعل وبالصدق عظيم الروم. سبحان رب العظيم. أما كلمة مستر فهذه غير موافقة للواقع، وفي حقيقة الأمر هم أحط من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان الأمر كذلك فهل يجوز أن أقول للكافر يا أخي؟ وهل يجوز إكرامه بأن أقيم له حفلات للتوديع بعد انتهاء عمله، أو أقدم له الطعام، أو أخاطبه بكلمة رفيق أو صديق إلى غير ذلك أو لا؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.